بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلاه. بعد، من حفظ مقرر الحفظ من النظم عندك؟ بعده ولا لذلك من أحسنت. عندك يا أبو صهيب أداته والجزم أصل في إذا، أحسن أداته هذا تكمل البيت الأول، والجزم أصل يعني المعنى للمعنى البيت الأول، أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذلك من علم. قال النظم رحمه الله تعالى: والوصف والتعريف والتأخير، وعكسه يعرف والتنكير. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، يعني هذه الأمور كما أنها ثبتت للمسند إليه تثبت لمن؟ للمسند، تثبت للمسند. يعرف، ما معنى يعرف؟ يعرف للمسند إليه ويثبت له هذه الأمور، وهي الوصف والتعريف والتأخير وعكسه التقديم والتنكير. والتنكير التعريف والتنكير والوصف والتقديم والتأخير، تعرف هذه الأمور أيضا لمن؟ للمسند، كما أنها قد عرفت لمن؟ المسند إليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث أحوال المسند إليه. أحوال المسند، الباب الثالث أحوال المسند، المسند أي اسم فعول مسند إلى غيره. قال لما مضى الترك مع القرينة والذكر، لما مضى الذكر مع القرينة، لما مضى الترك مع القرينة والذكر يفيد تعيينه، وكونه فعلا فللتقليل بالوقت مع إفادة التقليل يسمنه للإعلام إذا أفردا، لأن سلحكم فيه قصدا والفعل بالمفعول إن تقيدا، ونحوه فليفيد زائدا، وتركه لمن منه إن بشرط باعتبار ما يجيء من أداته. والجزم أصل فيه إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا، ولا لذاك من عذا. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، هذا هو الباب الثالث من باب ماذا؟ علم المعاني، من أبواب علم المعاني الثمانية. قال شرع، قال شارح رحمه الله تعالى: شرع أي الناظم في الكلام على ما يعرض، على ما يعرض أي ما يحصر للمسند من أحوال. والمسند هو الفعل ما ينوب عنه، الفعل المغير الصيغة، والأسماء العاملة عمل الفعل هي عشرة، سبعة باتفاق وثلاثة مختلف فيها. والخبر وما يسد مسده، وهو كم أشياء؟ تسعة. والمبتدأ الذي له خبر وهو واحد، المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر، لكن قد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل. هذا المرفوع قائم زيد أو مضروب زيد. قال فقال لما مضى الترك مع القرينة والذكر يفيدنا تعينا. قوله لما مضى بأنه يسد إليه الترك والحذف مع القرينة، يعني أن المسند، أن المسند يحذف كذلك لنفس الأغراض التي سبق بأنه يسد إليه، كالصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك. ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف، وذلك نحو قوله تعالى: ولا إنسان من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أي ليقولن خلقهن الله. والقرينة هي السؤال، ولئن سألتهم. قال وظاهر قوله لما مضى الترك أي أن أن كل ترك في المسند إليه يترك كذلك في المسند، وهذا فيه نظر، بل هناك عبارات تراعي لحذف المسند ولا تراعي لحذف المسند إليه، يعني الدلالة على المحذوف. قال ومن ذلك الأمثال فإنها تحكى كما هي، في قولهم كل رجل وضيعته، فإن الخبر محذوف خلاف لابن عصور أن يقترنان. وقوله والذكر يعني وذكر المسند لما مضى أيضا، فيذكر لنفس الأغراض التي سبق بأنه المسند إليه، فيذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدل عنه نحقله تعالى إله الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون، ويذكر للتعظيم نحو محمد النبينا، وللإهانة نحو زيد لص، ولضعف تنبيه السامعي نحو قولك زيد كريم وعمر كريم، وللقرينة نحو قول إبراهيم الفعل وكبيرهم هذا سألوهم إن كانوا ينطقون ردا على سؤال المشركين، قالوا أنت فعلت هذا بآلتنا يا إبراهيم، فأتى بها من باب التهكم. فعاد المسند مع كونه مذكورا في السؤال لضعف التعويل على دلالة القرينة. وقوله يفيدنا تعيين يعني أن ذكر المسند يفيد فائدة، وهي تعيين نوع المسند فعل هو أم اسم، لأن لكل واحد منهما معنى من المعاني، أشار إلى بعضها بقوله وكونه فعلا فذا التقييد بالوقت مع إفادة التجدد يسمى في الانعدام إذا أفرد، لأن نفس الحكم فيه قصدا، أي أن المسند أي إن كان المسند فعلا فيفيد بصيغته التقييد بزمن الأزمنة الثلاثة، وهي زمن الماضي نحو ضرب، وزمن الحالي، وزمن الاستقبال نحو يضرب وضرب. وقوله مع إفادة التجدد المراد التجدد، وقال هذا شيئا فشيئا، فإن قلت يسجد رب يسجد زيد لله يسجد زيد لله، لدل الفعل يسجد على أن زيدا يقوم بالسجود مرة بعد مرة بعد أن لم يكن ساجدا، وكذلك الأمر في قولك اسجد. أما الماضي فيدل على الحدوث في زمن مضى دون اعتبار التجدد لأنه وقع وانقضى، فليس في ذلك إفادة التجدد يفيدها الفعل المضارع. وهذا من أنواع ماذا؟ من أنواع الشبه بين الاسم والفعل المضارع، أن الفعل المضارع يفيد التجدد والاسم ماذا يفيد؟ الثبوت اللزوم، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. هذا من أوجه الشبه المعنوية بين اسم الفاعل وبين الفعل المضارع. قال وقوله يسمى في الانعدام إذا، يعني به إذا كان المسند اسما فلا يتقيد بزمن من الأزمنة ولا يفيد التجدد، لكنه يفيد الثبوت والاستمرار. الثبوت والاستمرار نحو زيد طويل، فطويل يفيد في الأصل ثبوت الوصف لموصوفه، وهذا يعني أن طول زيد ثابت لا يتقيد بزمن من الأزمنة، ويفيد الاستمرار فطول زيد مستمر. أما قوله مفردا لأننا مفردا لأن نسل الحكم فيه قصدا، يعني وكان نسل مفردا، والمراد بالمفرد هنا المفرد هنا الخبر، وهو ما يستقبل على سبيل من الجملة نحو زيد قائما، فقائما يفيد إثبات الحكم الموجود في المسند إليه، حيث يقصد المسند إليه وحده بالحكم، في خلاف ما لو أتت بالمسند جملة نحو زيد قام أبوه، حينئذ نرتبط الحكم الذي هو القيام بشيء آخر له صلة وتعلق بالمفرد ها أبوه، وهذا الارتباط يكون بالضمير أو باسم الإشارة أو بإعادة المبتدأ لفظا أو معنى. قال متعلقات المسند، هذا درس غد بإذن الله سبحانه وتعالى.